المبحث الخامس والعشرون: المفسرون، شروطهم وآدابهم وطبقاتهم. من المعلوم أنه ما من علم من علوم الدين والدنيا إلا وقد اشترط أهله له شروطا، فللفقهاء شروطهم، وللغويين شروطهم وآدابهم، والمفسرون أولى وأحرى بأحسن الآداب وأقوى الشروط التي تضمن سلامة المعنى وصيانة القرآن من أن يكون عرضة للأهواء واللعب وعدم الاهتمام. فالقرآن الكريم هو الذي ينبغي أن يبحث عن الشروط التي ينبغي أن يتحلى بها من تصدى لتفسير القرآن الكريم. تعريف المفسر: المفسر هو الذي يبحث عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر طاقته البشرية. شروط المفسر: 1- صحة الاعتقاد، فإن العقيدة الصحيحة لها أثرها في نفس صاحبها. 2- التجرد عن الهوى، فالأهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذهبهم. 3- أن يبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا. 4- أن يطلب التفسير من السنة، فإن شارحة للقرآن موضحة له وإن مبينة للكتاب. 5- أن يرجع إلى أقوال الصحابة إذا لم يجد التفسير من السنة فإنهم أدرى بذلك. 6- أن يرجع إلى أقوال الأئمة التابعين إذا لم يجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة. 7- العلم باللغة العربية وفروعها، فإن القرآن نزل بلسان عربي ويتوقف فهمه على شرح مفردات الألفاظ العربية. 8- العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن كعلم القراءات وعلم التوحيد وعلم الأصول وأصول التفسير. 9- دقة الفهم التي تمكن المفسر من ترجيح معنى على آخر أو استنباط معنى يتفق مع نصوص الشريعة. آداب المفسر: 1- حسن النية وصحة المقصد. 2- التزام حسن الخلق. 3- الامتثال والعمل به بعلمه. 4- تحري الصدق والضبط في النقل اجتنابا عن التصحيف واللحن. 5- التواضع ولين الجانب. 6- عزة النفس. 7- الجهر بالحق. 8- حسن السمت. 9- الأناوة الروية. 10- تقديم من هو أولى منه في التفسير. 11- حسن الإعداد وطريقة الأداء. طبقات المفسرين: 1- طبقات الصحابة، اشتهر منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وأبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 2- طبقات التابعين، اشتهر في مكة أصحاب ابن عباس مجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس وغيرهم، وفي الكوفة أصحاب ابن مسعود علقمة والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي والشعبي، وفي المدينة زيد بن أسلم، ومن هذه الطبقة أيضا الحسن البصري وعطاء ابن أبي مسلم الخراساني ومحمد بن كعب القرضي وأبو العالية رفيع ابن مهران الرياحي والضحاك بن مزاحم وعطية بن سعيد العوفي وقتادة بن تعامس السدوسي وربيع بن أنس والسدي. 3- طبقات تابعي التابعين، سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وشعبة بن الحجاج ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وإسحاق بن راهويه وعبد بن حميد وروح بن عبادة ابن عبادة وأبي بكر ابن أبي شيبة وآخرون. 4- الطبقة التي تليهم، علي بن أبي طلحة وابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن ماجة والحاكم وابن مردويه وأبو الشيخ ابن حبان وابن المنذر. 5- الطبقة بعدهم صنفت تفاسير مشحونة بالفوائد اللغوية وجوه الإعراب وما أثر في القراءات بروايات محذوفة الأسانيد، وقد يضيف بعضهم شيئا من رأيه مثل أبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي بكر النقاش وأبي جعفر النحاس، ستة الطائفة من المتأخرين ألفوا في التفسير واختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال بتراء، فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليل. سبعة الطبقة التالية نقلوا الأقوال ظانا منهم أن لها أصلا، غير ملتفتين إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن هم القدوة في هذا الباب. قال السيوطي: رأيت في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحو عشرة أقوال، مع أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والتابعين ليس غير اليهود والنصارى. ثمانية الطبقة التالية برعوا في شيء من العلوم وصنفوا التفسير وتأثروا بعلومهم وملأوا كتبهم بما غلب على طبعهم من الفن واقتصروا فيه على ما تمهروا فيه فالنحوي كأبي حيان في البحر والنهر، والإخباري كالثعالبي، والفقيه كالقرطبي، وصاحب العلوم العقلية كالإمام فخر الدين الرازي، والأدبي كالزمخشري المعتزلي في الكشاف، والشيعي كالطبرسي في مجمع البيان. تسعة الطبقة في عصر النهضة الحديثة منهم محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا ومحمد مصطفى المراغي وسيد قطب ومحمد عزة دروزة، عنوا بطلاوة الأسلوب وحسن العبارة والاهتمام بالنواحي الاجتماعية والأفكار المعاصرة والمذاهب الحديثة.